إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Indeed, my servants, no authority will you have over them, except those who follow you of the deviators.